السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنون بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في علم الجرح والتعديل. وكنا قد وعدنا في الدرس الماضي أن نبتدئ في أو أن نذكر في هذا الدرس ألفاظ الجرح والتعديل، لكن بدلي أن أقدم قبل ذكر ألفاظ الجرح والتعديل أن نتكلم في كيف البحث عن أحوال الرواة، كيف نبحث. يعني وعدنا بشرح ألفاظ الجرح والتعديل وبالبحث في الكتب، فكيف نبحث عن أحوال الرواة؟ الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني العتمي رحمة الله تعالى عليه ذكر أمورا يجب مراعاتها في هذا الأمر، أوصلها إلى 10 أمور. وعليكم السلام ورحمة الله. في كتابه العظيم الذي هو عين كتبه، وعليكم السلام رحمة الله تعالى عليه، هو كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، يقول رحمه الله تعالى: نذكر هذه الأمور مع ذكر شرح عليها بحسب ما يسمح به الوقت. يقول رحمه الله تعالى عليه: من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمور. الأول، انتبهوا وأنا سأمشي، سنذكر أمورا 10. الأول يعني سأقرأ وأشرح وأختصر. الأمر الأول، أنت تريد أن تبحث في رجل، أول أمر أن تتثبت. يقول: إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل، فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها كما يأتي في الأمر الرابع. إذن أول أمر ما هو؟ أن نتثبت. الأمر الأول، واحد، أن نتثبت أن الترجمة لصاحب أو لذاك الرجل إيش؟ أن نتثبت أن هذه الترجمة لذاك الرجل من الرواة. نعم، يعني أنت تتأكد، يعني هناك مثلا قول ابن معين قال قولا مثلا، وأذكر بعض الأمثلة إن شاء الله. يعني مثلا الإمام المتفق على جلالته وإتقانه أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أن يقع يعني أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اتفق الأئمة على الثناء عليه والاحتجاج بروايته وأخرج له الشيخان في الصحيحين أحاديث كثيرة، وصح أنه أدرك الحسن البصري وابن سيرين وحفظ بعض أحوالهما. في نسخة من كتاب الثقات ذكره ابن حبان وقد روى عنه حبيب كذا في النسخة، يعني هذا هكذا يقول الحافظ ابن حجر، كذا في النسخة وهي سقيمة، وقال في لسان الميزان رافع ابن سلمان ذكره ابن حبان في الثقات، لكن وقع في النسخة وفيها سقم رافع ابن سلمان. نسخة الثقات لابن حبان التي كانت عند ابن حجر فيها تخليط، وهذا من كلام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، جاء في تهذيب التهذيب وذكره ابن حبان وقال كان مولده السنة 22 و100، وقال هو خطأ للشك فيه لأنه صح أنه رأى ابن سيرين، وقوله وقال هو خطأ للشك فيه صوابه والله أعلم كذا قال وهو خطأ لا شك فيه، وقد علمت أن البلاء من نسخة الثقات التي كانت عند ابن حجر. أيضا أيوب ابن إسحاق ابن سافري في ترجمته من تهذيب تاريخ ابن عساكر عن ابن يونس، يعني ابن يونس المصري رحمه الله في تاريخ أهل مصر، قال وكان في خلقه زعارة يعني شراسة، وسأله أبو حميد في شيء يكتبه عنه فمطله، انتهى الكلام. في اللغة وفي كتب التراجم تتكرر كلمة في خلقه زعارة يعني شراسة. طيب، لكن وقع في تاريخ بغداد في هذه الحكاية وكانت في خلقه دعارة، فرق بين زعارة يعني شراسة وبين دعارة. هو يرد على الكوثر فيأتي الكوثري وينتهز الفرصة ويأخذ مثل هذا وينتهز مثل هذه الفرص ويطعن في خلق الله. إذن يجب أن نتثبت أن هذا الكلام في ذاك الراوي، وما قيل في خلقه دعارة إنما قيل زعار، والسبب أنه تصحيف وأنه خطأ مطبعي أو خطأ في الطبع عند بعض من ينشرون الكتب أنهم يعجبهم التحريف. عبد الله بن عمر الرماح، وهو عبد الله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرماح، له ولأبيه ترجمتان في طبقات الحنفية. طيب، وفي كتاب ابن أبي حاتم وغيره وقع في تاريخ بغداد في سند حكاية عبد الله بن عثمان ابن الرماح، عبد الله ابن عثمان هو من؟ عبد الله بن عمر، ها؟ لكن وقع خطأ أنه عبد الله ابن عثمان تصحيف. فماذا بنى الكوثري على هذا الخطأ طعنا في السنة، مع أنه يعلم أنه تصحيف. إذن أول أمر يجب التثبت منه ما هو؟ أن نتثبت وأن نتأكد أن الترجمة هي لمن؟ هي لذاك الراوي الذي نبحث عنه. أن ما قيل في الراوي هو فيه بعينه وليس تصحيفا أو تحريفا. ولعل أوضح ذلك ما قيل كان في خلقه زعارة فتحرفت إلى دعارة. الأمر الثاني، هذا كان الأمر، يعني هذا كان الأمر الذي ينبغي أن يكون الثاني، أن نتأكد. أما أن نتثبت أن هذا هو بعينه هو الرجل، فمن أمثلته راويان كبيران وإمامان فاضلان، صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب. صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب. صالح بن أحمد هو ابن الإمام أحمد بن حنبل، يعني ورد عند الخطيب في التاريخ قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا صالح بن أحمد التميمي الحافظ. ما هو الإمام أحمد شيباني تميمي، وأن يوصف بأنه حافظ إذن لابد من الوقوف عند ذلك. قال حدثنا القاسم بن أبي صالح قال حدثنا محمد بن أيوب، فإذا بالكوثري ويأتي ليقول إن صالح بن أحمد هذا هو القراطي. طيب، ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث. طيب، هل الذي يسرق الحديث هو الذي عندنا في السند؟ لا، الذي عندنا في السند صالح بن أحمد بن حنبل. طيب، وأيضا رجع ليقول في محمد بن أيوب أنه ابن هشام، محمد بن أيوب بن هشام الرازي كذبه أبو حاجم، مع أنه محمد بن أيوب ابن الضريف. إذن أول أمر أن نتثبت أن ما قيل في الترجمة هو في هذا الروض عينه. الأمر الثاني أن نستوثق من صحة النسخة مع مراجعة غيرها إن تيسر، لنتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب. الأول أن نتأكد أن هذه الترجمة هي لهذا الراوي، مثل ما قال الكوثري في صالح بن أحمد ابن حنبل إنه القراطي، وابن حبان قال إنه كذاب. هو ما قال في ابن حنبل، إنما قال في من؟ في القراطي. محمد بن أيوب قال هو ابن هشام، وهو هنا في السند من؟ ابن الدريس. هذا مثال للأمر الأول، أن نتأكد أن ما قيل في الترجمة هو في ذاك الراوي الذي نريد البحث عنه. الأمر الثاني أن نتثبت من صحة النسخة سواء بالرجوع للمخطوطات والأصول أو بالرجوع للكتب الأخرى، لنتثبت أن ما قيل هو في هذا الروض عين، مثل الوضاح أرجع لأبي عوان في نسخة تهذيب التهذيب التي طبعت بالهند أعطنا هذه النسخة لعلنا هل صححت أم صورت فقط. انظر المجلد 11 الوضاح حرف الواو. بس حتى الأفضل بيمين حتى الأفضل بشمال. ماذا قال؟ أهي نعم سنأتي بها إن شاء الله. ماذا قال في هذه النسخة؟ وضاح الوضاح علي بن عاصم وهو نفسه ضعيف كان فيه بأس فيه نوع من الكبر. قال شعبة ذاك العبد ووضاح ها قال وضاح قال في شعبة ماذا قال في شعبة علي بن عاصم كان يعني يتطاول على بعض المحدثين فيعني مرة قال عن جرير قال ذاك الصبي من شعبة قال ذاك المسكين الوضاح قال ذاك العبد. طيب فهنا في هذه النسخة حدث تصحيف في ماذا؟ في وضاح. بدل ما تكتب بدل من أن تكتب وضاح كتبت وضاح فأخذها أيضا الكوثري واتهمه بأنه يضع الحديث. طيب أحد يعني يراجعها أنا لأنه أراجع سريعا طيب ويخرجها هذا قول علي بن عاصم هنا في وضاع ذاك العبد انظرها هنا خذ الكتاب وراجعها وتئني به. طيب كان في خلقه زعارة تحرفت إلى دعارة فهنا يجب التثبت في ماذا؟ من صحة النسخة وإلا تراجع الأصول أو تراجع النسخ الأخرى. الأمر الثالث أعيد الأول أن نتأكد أن ما قيل في الترجمة هو لذاك الراوي وليس لغيره لأن الأسماء تشتبه صالح بن أحمد هو ابن حمد الكوثري حرفه إلى من؟ إلى القراطي والقراطي كذاب محمد بن أيوب ابن قال هو ابن هشام وهذا متهم بينما هو الإمام الكبير ابن الدريس إمام معروف. الأمر الثالث إن النسخ المطبوعة قد يوجد فيها من التصحيف والتحريف ما هو موجود خاصة إذا لم يقم على طباعة ونشر النسخة العلماء فستجد تحريفات وتصحيفات فهنا ينبغي مراجعة النسخة والتثبت من ذلك. الأمر الثالث طيب أعطني ترجمة علي بن عاصم من تهذيب التهذيب حرف العين. الأمر الثالث التثبت من ماذا؟ التثبت من أن الإمام قال هذا التجريح أو التعديل أو هذا التعديل. ماذا يقول؟ إذا وجدت في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتة هي عن ذلك الإمام أم لا؟ إذن أتثبت من ماذا؟ من أن الإمام عدل أو جرح. نتثبت من هذا الكلام، هل ما نسب لهذا الإمام صواب أم لا؟ نذكر، جيني بس الترجمة علي بن عاصم وأنا سأتي بها إن شاء الله. علي بن عاصم وعلي بن عاصم كان فيه نوع من البأس ونوع من الكبر وضعف. هنا في المجلد السابع صفحة 45 و300، وقال ابن المديني أتيته بواسط فذكرت جريرا فقال لقد رأيته ناعسا ما يعقل ما يقال له، ومر ذكر أبي عوانة فقال وضاع، هي وضاح ذاك العبد، وضاح يعني هو مر ذكر أبي عوانة، علي بن المديني يقول أبو عوانة، قال وضاح ذاك العبد، هذا العبد الذي تكلم يعني باب. فهنا كلمة وضاح، وضع هذا تصحيف، تصحفت في الطباعة العين إلى الحاء، عفوا الحاء إلى العين، صحفت الحاء إلى عين للشبه في الطباعة. طيب، فأخذ، إذا لو أن إنسانا أخذ ذلك فسيحكم على أبي عوانة بأن علي بن عاصم حكم عليه بأنه يضع الحديث، بينما هي تصحيف للحاء إلى، تصحيف الحاء إلى العين. ومر ذكر ابن علية، ومر ذكر ابن علية فقال ما رأيت يطلب حديثا قط، وذكر شعبة فقال ذاك المسكين، كنت أكلم له خالد الحذاء حتى يحدثه. إذن إذا ذكرت، يعني ينبغي عدم الاعتماد على ما في الكتب المطبوعة اعتمادا تاما، بل ماذا؟ إذا وجدنا كلمة يشك فيها على الأقل أن نراجع الكتب الأخرى. يعني لو جئت مثلا لهذه الكلمة ونظرت في تهذيب الكمال وغيره، أو في إكمال التهذيب لنقطل ابن ايش؟ قطل بغى، قطل بغى، اردت اسمح. طيب، فلان مصدر زيادات ابن حجر من هذا الكتاب، فستجد انه قال وضاح ذاك العبد. الأمر الثالث التثبت، تثبت إن, إن, إن الإمام جرح أو عدل. من أمثلة ذلك ذكرت بعض الأمثلة في كتابنا في الرد على الغماري في مسألة توثيق الحارث الأعور، ورددت على أنه وثقه علي والحسن والحسين إلى آخر ما قال الغماري، وبينا أن هذا الكلام مكذوب على علي رضي الله عنه وعلى الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. من أين إذن، يعني من أين يوثق الحارث؟ إذن لابد من التثبت، هل صدر هذا الكلام من جرح أو تعديل من هذا الإمام؟ هنا يذكر الحسن بن الربيع، يعني قال الحسن بن الربيع، قال الكوثري يقول فيه ابن معين لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي ما كان يحسن يقرأها، يعلق المعلمي عليه رحمة الله يقول هذا الكلام إنما رواه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن منصور عن ابن معن، وبكر بن سهل لم يوثقه أحد بل ضعفه النسائي ورماه الذهبي بالوضع. إذن هذا النقل لم يصح عن من؟ عن ابن معين. هذا النقل لم يصح عن ابن معين. ثعلبة بن سهيل القاضي قال الكوثري ضعيف. المعلم يقول أظن الكوثري اعتمد على ما حكاه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي عن ابن معين أنه قال في ثعلبة ليس بشيء، وهذه حكاية منقطعة كما قاله الذهبي في الميزان، لأن بين الأزدي وابن معين مفادة، ومع ذلك فالأزدي نفسه متهم. إذن إذا وجدت كلاما ينسب لعالم من العلماء أو إمام من الأئمة يجب أن نتثبت في أنه قال هذا التجريح وهذا التعديل أم لم يقله. كيف نتثبت؟ بالرجوع لكتبه إن كان له كتب مطبوع. يعني مثلا قال البخاري في البخاري في أي كتاب؟ في التاريخ الكبير، في التاريخ الأوسط، في الضعفاء، في ماذا؟ سنرجع إلى كتب أو إلى الكتب التي نقلت. فإن كان تجريحا فالأصل في هذا أن يرجع إلى الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيل، لأنهم الذين ينقلون هذه الأقوال بالأسانيد. عند ذلك نتثبت هل قال الإمام هذا التجريح أم لا، والتعديل في بقية الكتب. إن كان مثلا قولا عن ابن معين سنرجع لتواريخ ابن معين، إذا لم نجد سنرجع إلى الكتب المسندة كتاريخ بغداد، كالمجروحين لابن حبان، كالضعفاء للعقيلي، كالكامل لابن عدي، نرجع ونتثبت وننظر في يعني ما ينبغي أن تقول قال ابن معين بناء على أنك وجدت في كتاب من الكتب. لابد أن تبحث هل ثبت هذا الكلام عن هذا الإمام أم لا. يختلف اجتهاده، لكن ما يكون تجريحا شديدا وتزكية تامة، إنما قد يختلف الاجتهاد أو يكون أحد القولين لم يثبت. فإن جرح وكان فيه شيء من تعديل فأحد أمرين، إما أنه لا يثبت أحد القولين أو ثبت عنه القولان، فهنا لنا مأخذان: إما أن نرد القول المخالف لجمهور العلماء، أو أن نتوسط في النظر في تجريحه وتعديله وننظر ماذا قصد. يعني مثلا ابن معين قد يضعف راويا ويقول لا بأس به، مثلا لا بأس به عند ابن معين تحتمل أمرين تبقى فائدة. لا بأس عند ابن معين تحتمل أمرين، وهذا إن شاء الله سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل، لكن اكتبها من الآن. تحتمل أنه ثقة، وتحتمل أنه قليل الحديث. تحتمل أنه ثقة، وتحتمل أنه قليل الحديث. طب هو لحظة أشرح هو ماذا قال؟ قال لا بأس به، ثم رجع قال ضعيف. يعني في رواية مثلا الدوري قال لا بأس به، في رواية ابن الجنيد قال ضعيف. إذا في رواياته التي قال لا بأس به وهي عند ابن معين توثيق، لكن بالاستقراء دل على أحد أمرين. بحثنا في هذا الراوي فوجدنا أقوال العلماء فيه بالتضعيف، فنقول إنه نظر إلى أحاديثه فوجدها قليلة فقال لا بأس به، ثم سبرها واختبرها فاستبان له ضعفه. واضح الآن؟ نعم اختبرها. نعم إيه؟ لا لا بأس به. توثيق عند ابن معين أو أنه إذا كان قليل الحديث، يعني إما التوثيق وإما قلة نعم. ان يتقارب معاه في الراوي ليس بشيء، واما انه ثقه في طريق الحديث او انه مجرور في نفس الكلمه ليس بشيء. اما لو كان الاجتماع على التوثيق المطلق فيتكافى عن الاثم العلماء او على التوثيق العلماء فقط دون افعال المطلق. طيب اذا كنت متثبتا فقد وهمت انا، اكون وهمت في كلمه لا باس به وليس بشيء. فاذا كنت متثبتا فان شاء الله مراجعه وارجع ان شاء الله عن الخطا لو كنت اخطات. يعني هي الان ما بين ليس بشيء او لا باس به، ان شاء الله مراجعه. انا اراجع وانت تراجع ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب عبد الله بن جعفر ابن دروس طويل قال الكوثري كان يحدث عمن لم يدركه لأجل دريهمات يأخذها فادفع إليه درهم درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب. يرد عليه الشيخ عليه رحمة الله يقول ذكر الكوثري هذه التهمة في عدة مواضع كلها بالجزم، بل نبذ هذا العالم الفاضل الذي لا ذنب له إلا أنه روى كتابا مشهورا وكتاب تاريخ يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ، وقد ثبت سماعه له حتى أن الذي كان أنكر عليه رجع أخيرا فقصده فسمع منه كما في ترجمته من تاريخ بغداد. ثم بدأ يوضح أن هذه القصة يعني أن الذي يعني قال هذا الكلام أن القصة لا تثبت وأن الكوثري يعلم ذلك وأن الحكاية باطلة. أيضا الأصمعي عبد الملك ابن قريب الإمام الكبير إمام اللغة يقول الكوثري كذبه أبو زيد الأنصاري، يرد عليه يقول حاكي ذلك عن أبي زيد وأحمد بن عبيد بن ناصر وهو مطعون فيه. وفي الميزان في ترجمة الأصمعي أحمد بن عبيد ليس بعمده. جرير بن عبد الحميد قال الكوثري تفرد برواية حديث الأخرس الموضوع. يقول الشيخ المعلمي رحمه الله أقول مستند الكوثري حكاية حكاها سليمان الشاذكوني والشاذكوني هالك إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. إذن الأول ما هو؟ أن نتثبت أن هذا الكلام وأن هذه الترجمة في هذا الراوي بعينه نظرا لتشابه الأسماء. الأمر الثاني التثبت مما يوجد في الكتب المطبوعة وأن النسخة ليست سقيمة، فإن وجد فيها ثقل فماذا؟ فلنراجع غيره، وأنا وأنت نراجع إن شاء الله. الثالث إذا وجد جرح أو تعديل ينسب لإمام من الأئمة فيجب ماذا؟ التثبت، أن نتثبت أن الإمام قال ذلك. وهذا الحمد لله ما يسر، إما أن نرجع لكتب الإمام نفسه فالحمد لله إذا وجدت قضي الأمر، أو أن نرجع للكتب المسندة وأن ننظر في الأسانيد فما صح عمل به وما لم يصح يرد. الأمر الرابع الأمر الرابع ينبني على الأول والثالث، ينبني على الأول والثالث، وهو أن نتثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه. يعني بعد أن نتثبت من أن الإمام جرح أو عدل نتثبت أيضا في ماذا؟ في أنه قصد فلانا هذا ولم يقصد فلانا آخر. هل قيلت هذه الكلمة في صالح ابن أحمد القراطي أم في صالح ابن أحمد ابن حنبل؟ نتثبت أن هذا الكلام من هذا الإمام قيل في فلان بعينه. إذن مثل ما ماذا نفعل؟ تطبيق الحكم على الواقع، هذه الفتوى. إذا نطبق ما قاله هذا الإمام على هذا الراوي بعينه، هل قصد هذا الراوي بعينه أم لم يقصد؟ لأن الأسماء تتشابه. مثلا قال سفيان، من سفيان؟ نتثبت هل هو ابن عيينة أم الثوري؟ حماد هل هو ابن زيد أم ابن حماد بن سلم؟ ليث هل هو ليث ابن أبي سليم أم ابن سعد؟ وهكذا نتثبت من أن هذه الكلمة هل هو أحمد بن صالح الشمولي أم أحمد بن صالح إمام مصر إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فهنا الأسماء تتشابه. ولذلك ابن حجر لو نظرنا في التقريب فضلا عن التهذيب وتهذيب الكمال ماذا نجد؟ نجد رتب الكتب على الأحرف. ابن حجر رتب الحرف الواحد يعني رتب الحرف الواحد أيضا على الأحرف. فماذا فعل؟ سواء هو أو المزي ماذا فعل؟ حرف الهمز أحمد، أحمد خلاص أحمد كثير. إذا الأب الفارق من؟ الأب. فإذا تشابهت الآباء فالفارق من؟ الجد. فلو حدث تشابه في الأجداد فالفارق من؟ والد الجد أو النسك. وهذا موجود، وهذا موجود. إذا مثلا عندما تجد كلاما في أحمد بن صالح تتأكد من هو أحمد بن صالح، من هو أحمد بن صالح نظرا ل تشابه الأسماء. تقريب موجود أعطني لو تكرمت مع أنت أمرنا إلى الله. على سبيل المثال أيضا يعني إيه بحيث أننا إيه يعني انظر مثلا يعني هذا الذي فتح قدرا إسحاق، إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر بن هاشم، إسحاق ابن عبد الله ابن الحارث الهاشمي، إسحاق ابن عبد الله ابن الحارث ابن كنانة العامري رحمه الله، إسحاق ابن طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصار، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة. إذا وجد الأب مشترك ووجد إن الجد أيضا مشترك. عندنا إسحاق ابن عبد الله ابن الحارث وإسحاق ابن عبد الله ابن الحارث اثنان يعني خلف بعضه. الاول ابن نوفل الهاشمي والثاني ابن كنانة العامري. فهول الامام من الائمة مثلا على سبيل المثال يعني هذا من الثالثة وهذا من الثالثة، الهاشمي ثقة والعامري صدوق. فقول الإمام هل قصد الهاشمي أم قصد العامري؟ فضلا طبعا عن إسحاق بن عبد الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة في التقريب كلهم يقلوا إسحاق بن عبد الله. والفارق في من؟ والفارق في من؟ في الجد. إذن الأسماء تتشابه في الاسم واسم الأب ولو في بعض الأوقات في من؟ في الجد. إذا يجب أن نتثبت أن الإمام عندما تكلم جرحا أو تعديلا أن نطبق هذا يعني أنه قصد فلانا بعينه حتى لا يقع بعض الأوهام والأخطاء فيجرح ثقة أو يوثق الضعيف. وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخر ويحكيها كذلك، وقد يحكيها السامع في من قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر. ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي. طيب عندنا المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام أسلم أخو أبي جهل ابن عبد الرحمن وحفيده المغيرة. وهناك المغير ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الحزامي. إذن عندنا مخزومي وعندنا حزامي. هذا أسدي يعني خديجة عمة جده. والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عوف الأسدي. حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثالث ووهمه المزي، ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول. فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال غلط عباس. أعيدها، الآن عندنا ثلاثة: المغيرة ابن عبد الرحمن، مخزومي، وحزامي، وأسدي. طيب عباس الدوري حكى عن ابن معين توثيق الأول المخزومي وتضعيف الثالث الذي هو ابن عوف الأسد. ابن أبي حاتم حكى عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني الحزامي فوهمه من؟ المزي. أبو داود وثق الثالث وضعف الأول خلافا لرواية من؟ الدوري. الدوري روى عن ابن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث. ابن أبو داود يعني قلب المسألة بتوثيق وعليكم الصحة والعافية بتوثيق الثالث وتضعيف الأول. فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال غلط عباس. إذن ابن معين وثق من وضعف من؟ هنا لابد أن نتثبت أن نتثبت. وهل الإسناد إلى أبي داود صحيح؟ صح. إذا أبو داود أجل من من؟ من عباس الدوري. انظر مع أن عباس الدوري من تلاميذ ابن معين لكن قد يخطئ التلميذ في النقل. وفي الرواة وانظر لابن أبي حاتم لما نقل توثيق الثاني عن ابن معين فوهبه المزي. وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد ابن ثابت العبد وغيرهما. فحكى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال في الأول ليس بقوي، وهذا أشد في التضعيف من ليس للقوي. وذكر ابن حجر أن الذي في تاريخ ابن أبي خيثمة حكاية تلك المقالة في الثاني. وحكى عثمان الدارمي عن ابن معين في الثاني أنه ليس به بأس. وحكى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه ينكر على الثاني أنه ينكر على الثاني حديثا واحدا. وحكى الدوري عن ابن معين أنه ضعف الثاني. فقلت له أليس قد قلت مرة ليس به بأس؟ قال ما قلت هذا قط. انظر يعني عثمان الدارمي حكى عن ابن معين أنه قال فيه ليس به بأس. طيب الدوري قال لابن معين أنت يعني نقل عنك أنك تقول ليس به بأس في الثاني هذا الذي هو العبد. قال ما قلت هذا قط. إذن الوهم من من؟ سيكون من الراوي عنه عثمان الدارمي. وهذا لا يضر الدارمي عليه رحمة الله لأن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. إذن هذه الأمثلة وغيرها ما الهدف منها؟ أن نتثبت أن الإمام جرح أو عدل هذا الراوي بعينه. وما زلت أنا وأنت لكن أنا بدأت أشك أنه أن الأثبت ليس بشيء ليس بشيء، إما أنها تضعيف وإما أنه قليل الحديث، لكن من باب أن نتيقن إن شاء الله. وفي الرواة عمر بن نافع مولى بن عمر وعمر بن نافع الثقفي حكى ابن عدي في ترجمة الأول عن ابن معين أنه قال ليس حديث بشيء، فزعم ابن حجر أن ابن معين إنما قالها في الثالث. إذن لابد من ماذا يا إخوان؟ من التثبت. ومن هنا يعني وفوق كل ذي علم عليم ويعني الأوهام التي يقع فيها أهل العلم، فهذا يعني من استيلاء النقص على جملة البشر، وأن الإنسان دائما يتواضع لله سبحانه وتعالى في أمر، لأن علم الحديث علم جليل مهما بلغ الإنسان. انظر كيف الراوي الواحد وعن ابن معين وحده هذا ينقل توثيقا وهذا ينقل تضعيفا. فهنا أنت كطالب علم يجب أن تبحث وأن تصبر، وليس البحث السريع الذي يعني الخطف هذا، تتثبت فيها، وأن الإمام قصد بهذا الكلام فلانا بعينه، والأمثلة أمامنا. وفي الرواة أحمد ابن صالح ابن الطبر الحافظ وأحمد بن صالح الشمومي حكى النسائي عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلاما عده النسائي في الأول، فذكر ابن حبان إنما قاله ابن معين في الثاني. أمثلة موجودة. فالأمر الرابع وهو ماذا؟ أن نتثبت أن الإمام جرح أو عدل فلانا هذا بعينه. إذن الجمع بين الأول والثالث. الأمر الخامس، الأمر الخامس، إذا رأى في الترجمة، لا أترك الكتابة لأن سأخطأ، يعني نحن قلنا نقرأ ونختصر نصوغها بعبارة الأخرى. الأمر الخامس، إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان فليبحث عن عبارة فلان، فقد لا يكون قال هو ثقة أو ضعيف أو هو كذب. إذن نقول التدقيق في ألفاظ العلماء، التدقيق والبحث عن لفظه بدقة. اكتب الأمر الخامس، التدقيق في ألفاظ العلماء والبحث عما قاله بدقة. وماذا قال ابن حجر؟ إمام لكن ليس معصوم. المزي إمام ليس معصوما، فضلا عمن قبله والذهبي عمن بعده. الذهبي كثيرا ما ينقل الكلام بالمعنى في السير وفي التاريخ، وكثيرا ما يقتصر. في أثناء الاقتصار من الممكن أن يخطئ، من الممكن أن يخطئ، فلا ينتبه إن اللفظة هي تجريح فيذكرها من باب التعديل فيقول وثقه أو ضعفه أو جرح. فهنا ينبغي التثبت والتدقيق في ماذا؟ في ألفاظ العلماء. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا خامس، التدقيق في ما نقله العلماء. وهل نقل العالم قول الإمام بدقة أم لم يدق؟ ففي مقدمة الفتح في الهادي الثاني في ترجمة إبراهيم بن سويد ابن حيان المدني والثقة بن معين وأبو زرعة، والذي في ترجمة من التهذيب قال أبو زرعة ليس به بأس. فهل ليس به بأس عند أبي زرعة تعتبر توثيقا، أم مثل كلمة صدوق عنده عند ابن أبي حاتم يكتب حديث ولا يحتج به؟ فلابد أن نتثبت من النقل العام الذي ينقله العلماء. وفي المقدمة في ترجمة إبراهيم ابن المنذر الحزامي والثقة بن معين والنسائي، والذي في ترجمة من التهذيب قال عثمان الدارمي رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي، وقال النسائي ليس به بأس. فهنا ليس به بأس، هل هي تستوي مع ثقة عند غير ابن معين؟ لا تستوي. وفي الميزان واللسان في ترجمة معبد بن جمعة كذبه أبو زرعة الكش، وليس في عبارة أبي زرعة الكش ما يعطي هذا، بل فيها أنه ثقة في الحديث. طيب، إذن لابد من ماذا؟ من التثبت والتدقيق فيما نقله العلماء عن الأئمة، هل قال هذا اللفظ بعينه أم قال لفظا هو فحوى الكلام؟ مفهوم ولا في هذه الجزئية ولا نؤجل السؤال في هذه الجزئية؟ لا يعني أولا ممكن يكون له اصطلاح خاص مثل ابن معين، ممكن يكون اصطلاحا خاص مثل ابن معين لا بأس به أنه ثقة، قد قلت لك إنه ثقة، طيب هذا اصطلاح خاص به. أو يختلف اجتهاد العالم في نفسه، يعني يجتهد مرة في الراوي ويجتهد مرة أخرى، وهذا ليس من التناقض إنما من اختلاف الاجتهاد. أو يختلف اجتهاد الإمام هنا مع الإمام الثاني هنا، اجتهاد أصغر المسألة. ولم تجد توثيقا لكذاب أو تكذيبا لثقة، إنما مسألة نسبية، مسألة نسبية، واضح الكلام؟ فهي اختلاف اجتهاد. إذن الأمر الخامس ما هو؟ أننا ندقق في ألفاظ العلماء التي تنقل في الكتب. الأمر السادس، وهو ينبني على ما سبق، إذا كنا ندقق فمعنى هذا ماذا؟ الأمر السادس الرجوع إلى أكثر من كتاب في ترجمة الراوي الواحد، أن نرجع لأكثر من كتاب. يقول رحمه الله السادس أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات عند الأمة يا الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلافا بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليها، مبني على القاموس، إن هو قد يتصرف قد يروي بالمعنى. طيب، ففي هذه الحالة ينبغي أن تصل إلى اللفظ الأصلي وأن تراجع مجموعة من الكتب في ذلك. الأمر السابع، التأمل والتفكر والنظر في أقوال الأئمة ومخارجها. ومخارجها كيف خرجت سأشرح، يعني إذا كانت العبارة طويلة فأبدأ وأذكر لكم وارجع أقرأ وأشرح. الآن مثلا أنا سئلت عن ثلاثة من الحاضرين فقلت فلان أوثق من فلان أو فلان أضعف من فلان، أنا ما قصدت التوثيق المطلق أو التضعيف المطلق، إنما هنا مسألة نسبية. مثلا سئلت عن طالب من طلبة فقلت فلان أعلم من فلان، هو أنا قلت أن فلانا أنه عالم؟ ما قلت أنه عالم. هذا معنى مخرج، كيف خرج الكلام؟ هل خرج بمخرج التوثيق المطلق أم التوثيق أم مخرج التوثيق النسبي؟ فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين إنه سئل عن إسحاق وموسى، عفوا هنا عندي عن إسحاق لكن الصواب عن ابن إسحاق. رأيتم الأخطاء المطبعية هنا. وموسى بن عبيدة الربذي، معلوم ان موسى ضعيف، ايهما احب اليك؟ فقال ابن اسحاق ثقة. انتبه، سئل بالنسبة للربذي قال ثقة، صحيح هذا اوثق منه. وسئل عن محمد ابن اسحاق بمفرده فقال صدق وليس بحجة. اذا تعارض قوله في الظاهر، لم يتعارض، لأنه سئل بالنسبة لفلان وسئل عنه قائما بذاته. بالنسبة لفلان ثقة، لكن لو كان قائما بذاته ما هو الصدق ثقة بالنسبة للضعيف. فهمت؟ أو مثلا هذا أصح ما ورد في الباب في الفقه، نعم مثلا في أحاديث الفقه أو شيء، ولا يكون صحيح. فبالنسبة للغير أصح، لكن ما حكمه؟ أحسن، قال صدق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم الرازي قيل له أيهما أحب إليك، يونس أو عقيل؟ عقيل بن خالد بن عقيل الأيس. فقال عقيل لا بأس به، عقيل أحد أوثق الناس في الزهري، وهو يريد تفضيله على يونس، يعني يريد تفضيله على يونس، قال لا بأس به وهما إمامان. هل هو لا بأس به عند ابن معين؟ عفوا عند أبي حاتم الرازي؟ لا. وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال عقيل ثقة متقن. انظر لما قارنه بيونس ماذا قال، ولما قارنه بزمعة بن صالح ماذا قال. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر. طيب وضحت؟ نعم. قال في عقل ثقة متقن، يعني يقول ان زمعة لا يقاس، أما يونس وعقيل لا، أئمة، والمسافة بينهما يعني تحتاج لتدقيق لأنها شعرة، لكن بين عقيل وزرعة المسافة طويلة. ما قاله الإمام مالك في محمد بن إسحاق وكذب ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق طعن في مذهب مالك، ولا الأصبحيين للتيمين ولا حلف وليس ولا عتق. ذهل ابن إسحاق وظن أنه ولا عتق فطعن في نسب من؟ في نسب مالك، وأنه مواثق. فغضب مالك وكذب من؟ قال هذا دجال من الدجاجلة، هل هو دجال صحيح؟ هل هو دجال؟ قال هشام بن عروة لما كذب ابن إسحاق وقال متى دخل على فاطمة، فاطمة بنت المنذر زوج هشام، هشام بن عروة، قال متى دخل عليها، متى وفي أي وقت؟ طيب قبل أن تتزوج به وسمع منه أو أي أمر من الأمور. أيضا مما يدخل في هذا أنهم قد يضعفون رجل بالنسبة إلى بعض الشيوخ أو إلى بعض الرواة عنه، أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه، أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاط، وهو عندهم في الأصل أنه ثقة. وهذا مبحث الرواة الذين ضعفوا في بعض الشيوخ، فيسأل فلان في فلان فيقول ضعيف أو ثقة، يعني ممكن يكون ضعيفا في الأصل وأثق الناس في فلان. وبعض إخواننا وبعض أهل العلم في عصرنا يضعفون حديث هشام ابن سعد ولو كان عن زيد بن أسلم، مع أنه أوثق الناس في زيد بن أسلم، فكيف يضعف حديثه؟ إذا روى عن زيد بن أسلم ينبغي أن يكون صحيحا، مع أن هشاما متكلم فيه. مثل من أيضا؟ إسماعيل بن عياش في الشاميين ثقة، وإذا روى عن غير الشاميين خاصة الحجازيين ضعيف. فهل يطلق التضعيف أو يطلق التوثيق؟ مسألة نسبية. زهير بن محمد ضعف فيما رواه عنه الشاميون، رواية زهير بن محمد إذا روى عنه الشاميون فحديثه ضعيف. الوليد بن مسلم في تدليسه هو أيضا من ذلك، أن المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله. ثم قد يسمع له حديثا فيحكم عليه حكما يميل فيه إلى حاله في ذلك الحديث. وذكرنا لكم حديث من يا أخوان؟ أحمد بن الأزهر، أبي الأزهر، لما قال ابن معين من ذاك الخراساني الكذاب، من ذاك النيسابوري الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث، فقام الأزهر وقال أنا، قال أما أنت فلست بكذاب، واستحيا ابن معين. وهذا من شجاعة وثقة وتثبت هذا العالم رحمة الله تعالى عليه، هو ثقة عنده. لكن هذا الحديث كان من الممكن لو أنه لم يكن حاضرا وقال كان سينقل أن ابن معين ضعف وكذب، من كذب أبا الأزهر، لكن قال من ذاك النيسابوري الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ قال أنا، قال ما قصدتك، ما قصدتك أنت. يعني هو حكم الحديث فيه، الحديث مطعون في متنه. طيب، وذكرنا ان عبد الرزاق يعني روى هذا الحديث، يعني ما كان يصرح به للأئمة الكبار نظرا للوثة التشيع التي فيه، فرواه لمن؟ لأبي الأزهر، ورواه أبو الأزهر عن عبد الرزاق. ابن معين سمع هذا الحديث، ما يعلم أن الراوي عن عبد الرزاق هو أبو الأزهر، هذا دلسوه فقالوا مثلا أبو الأزهر النيسابوري، ما قالوا أحمد بن الأزهر. فابن معين قال من ذاك النيسابوري الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ قال أنا، لا أنت لست بكذاب عندي، بل أنت ثقة. فحكم بتكذيبه من أجل هذا الحديث بعينه، مع أنه ثقة عندي. فلما قال لا أنت سمعت شيئا رويت، لا ذنب لك، لأن الحكم على الرواة، قلت من قبل الحكم على الرواة يأتي من طريقة، إما الاختبار المباشر، وإما أن يكون اختبارا وسبرا لإيش؟ للأحاديث نفسه. فحكم عليه من خلال هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يحدث به ثقة، فحكم عليه، لكن هو ثقة عنده. الأمر الثاني وهو هل علم الجارح والمعدل من جرحه وعدله؟ يعني باختصار هل له معرفة؟ هل للجارح إذا نصوغه بطريقة ينبغي أن يكون المجرح والمعدل على معرفة قوية بمن جرحه أو عدله؟ ينبغي أن يكون على معرفة به، ما ينظر في مجموعة من أحاديث وتنتهي المسألة. قد ينظر مثل هنا، ولما لما نظر في الحديث كذب، مع أنه لما علم أنه هو لا، وهم لا يجاملون، هما جاملا، لكن حكم على الحديث مباشرة. عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة، فمن هو الذي حدث بهذا؟ إذا كذب على عبد الرزاق، لا أنت لست بكذاب. يقول فإن إما ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله، فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقى ولكنه بلغه شيء من حديثه. بل هناك ما هو أشد وأنك قبل أن أكمل الكلام. بعض الرواة خاصة ابن معين كانوا يتجملون له، لأنهم كانوا يهبون هيبة شديدة. يدخل أحمد، يدخل ابن المديني، يدخل مسدد، يدخل ابن أبي شيبة، ما يهبه، يدخل ابن معين يرتدف الشيخ. فإذا وثق يقول وقد وثقني أبو زكريا والحمد لله، يدخل على الشيخ ليسمع منه الحديث، فإذا وثق يحمد الله إن ابن معين وثق. طب هنا إذا وثق ابن معين وجرح أحمد تجريحا شديدا أو جرح ابن المديني تجريحا شديدا، فما حكم الراوي؟ حكم أنه كذاب. هذا في الغالب، هذا في الغالب، بمعنى أنه تجمل لابن معين عندما دخل عليه. رجل يتفنن في الكذب، لما دخل ابن معين عليه تجمل له، فاغتر ابن معين فحكم بتوثيقه، وعلم أحمد أو ابن المديني أو غيرهما من حاله ما لم يطلع عليه ابن معين، نظرا لهيبة ابن معين في قلوب كثير من المشايخ والرواة. هذا أمر غاية الأهمية التنبه له. قال وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديث، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخ من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه. يعني ابن حبان أوقات كثيرة في الثقات، ونستطيع نأتي بعشرة مباشرة الآن، أنا أقول لا أعرفه ولا أعرف لمن هو، لمن وجده وذكر في تاريخ البخاري أو وجده في إسناد من الأسانيد، والأصل عنده أن المسلم عاد فهو ثقة طالما أنه يروي أحد. كيف تذكره في ثقاتك؟ وفرق بين من يوثقه وبين من يذكره في ثقاته. ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت في من وجد في رواته ما استنكر. يعني انظر التساهل في التوثيق والتساهل في التجريح، يعني لا يعرف ولا يعرف ابن من هو ويوثقه، يذكره في ثقاته. ولو وجد لبعض الرواه شيئا يسيرا استنكره، تجد ما شاء الله ينزل عليه. يقول وربما تعنت في من وجد في رواية ما استنكر، وإن كان الرجل معروفا مكثرا والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، يعني من التابعين فمن بعده، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجد رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. فمن وثقه ابن معين من هذا الضرب؟ الأسقع ابن الأسلع، والحكم ابن عبد الله البلوي، ووهب ابن جابر الخيواني وآخرون. ومن وثقه النسائي رافع ابن إسحاق وزهير ابن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون. يعني أنهم ينظرون في ماذا؟ في رواياتهم، فإذا وجدوها مستقيمة حكموا عليه لأنهم لم يلقهم. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدم حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبع حديث الراوي. وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القتل، نص على ذلك في الثقات. إذن ينبغي أن ننظر في معرفة الجارح والمعدل بمن جرحه أو عدله، يكون عندنا انتباه، هل هو خبر هذا الرجل وعرفه أم لم يخبره ولم يعرف. ومن أصرح الأمور في هذا قصة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر رحمه الله تعالى، إن ابن معين حكم على الراوي عن عبد الرزاق بالكذب، فلما علم أنه صاحبه وهذا الرجل الفاضل أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أما إنك لست بكذب، لا أنت لست. طب ما حكم على الحديث، حكم على الحديث. إذن كان حكمهم في ما لم يكن مباشرة فكان يحكم من طريق الأحاديث. ولا ينبغي، هل عرف الرجل معرفة تامة أم لم يعرفه معرفة تامة؟ هل صدر أحاديثه كاملة أم ما وقع له فقط؟ كل هذا يتبين من خلال البحث في كتب الرجال. الأمر التاسع، طال الدرس عليكم. الأمر التاسع، البحث عن اصطلاحات أئمة الجرح والتعديل. البحث عن اصطلاحاتهم والنظر في اختلاف الرواية عنهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره من الأئمة. يعني نعرف اصطلاحاتهم، ننظر في اختلاف الرواة عنهم هل هو من باب الاختلاف أم أنه لا اختلاف نظرا للاصطلاح الخاص به، ومع المقارنة بأقوال غيره بحيث نتثبت. طبعا هذا يقوم على استقراء كلام الإمام أو تتبع كلام الإمام لنعرف اصطلاحه الخاص. والحمد لله يعني هناك مؤلفات في هذا الباب سواء لعلمائنا السابقين أو من أهل الخير وأهل الحديث في عصرنا، جزاهم الله خيرا، أن كل يكتب بقدر استطاعته وبقدر تتبعه. فهنا يقول الأمر التاسع ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاح، مستعينا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره. فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منه مستقيما، ولو كان حديثا واحدا لم يروي عن ذاك المجهول إلا واحد. فإن شئت فاجعل هذا رأيا لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله اصطلاحا في كلمة ثقة، كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الموثق، ما بلغ الموثق من حديث الراوي للحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. يعني إما أن تجعل كلمة ثقة رأيا أو اجعله اصطلاحا خاصا بناء على أنه يريد أن ما رواه مستقيم. طيب، وليس أنه ثقة في درجة التوثيق. وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى، منهم إسماعيل بن زكريا الخلقاني وأشعث بن صوار والجراح بن مليح الرؤاسي وجرير بن أبي العلي والحسن بن يحيى الخشني إلى آخر من ذكر من هؤلاء. يقول: وقد يقول ابن معين في الراوي ليس بثقة ومر ثقة أو لا بأس به أو نحو ذلك. راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي وزكريا بن منظور ونوح بن جابر. وربما يقول في الراوي ليس بثقة ويوثق غيره. راجع تراجم عاصم بن علي وفليح بن سليمان وابن محمد بن فليح ومحمد بن كثير العبد. وهذا قد يشعر بأن ابن معين قد يطلق كلمة ليس بثقة على معنى أن الراوي ليس بحال يقال فيه ثقة على المعنى المشهور لكلمة ثقة. يعني الأمر يحتاج إلى تتبع واستقراء لكل ما قاله ابن معين في هذا. فأما استعمال كلمة ثقة على ما هو دون معناه المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينه وبين التضعيف. قال أبو زرعة في عمر بن عطاء ابن وراز ثقة اللين. وقال الكعبي في الحاسب بن أبي عبد الرحمن الشامي ثقة يكتب حديث وليس بالقوي. وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبع ثقة وبه ضعف. وقال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ليس به بأس وهو ضعيف. وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة ليس به بأس بمعنى ثقة. طيب، وأما كلمة ليس بثقة فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في جماعة منهم صالح مولى التوأمة وشعبة مولى ابن عباس، وفي ترجمة مالك من تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن يحيى القطان أنه سأل مالكا عن صالح هذا فقال لم يكن من القراء، وسأله عن شعبة هذا فقال لم يكن من القراء. طيب، هذا الأمر التاسع وهو التدقيق في اصطلاحات كل إمام، وكتاب شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل لأخينا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل، وكتب الشيخ سعد الهاشمي في الألفاظ النادرة، وهناك كتب أخرى يعني. الأمر العاشر وبه نختم إن شاء الله. الأمر العاشر، إذن فهم اصطلاحات العلماء، وهذا إن شاء الله يعني سنذكر بإذن الله بعض الألفاظ المشهورة وبعض الألفاظ الغير مشهورة سواء في التعديل أو في التجريح، ومنها ليس بشيء. الأمر العاشر وبه نختم إن شاء الله، التي يجب أن يراعيها من يبحث في الجرح والتعديل وفي الكتب: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة، وقد مر ذلك. إذن الأمر العاشر ما هو؟ هل خرج الجرح والتعديل مخرج النقد أم مخرج الرضا أو الغضب؟ إيش؟ ما أنا أقول؟ طب أنا خذ الذي أنا أختصره لك. أقول الاثنين: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات الراوي، وكلمة ذات عندي عليها علم التعجب، ذات على علم التعجب، الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة. صياغة أخرى نقول ينبغي أن يبحث في التعديل والتجريح، هل خرج مخرج النفرة والغضب أم المدح والثناء. يعني خرج في مخرج الغضب مثل ما حدث من مالك عن ابن إسحاق إلى غيره، أو خرج مخرج العصبية المذهبية، واختلاف العقائد والعصبية المذهبية له أثر. النسائي لما طعن في أحمد بن صالح ذهب ليحضر، وكان في أحمد بن صالح بأس نوع من التيه، فطرد النسائي لأن النسائي جاء ليدرس في مصر إنه هو النسائي، لا عند أحمد بن صالح لا يصلح هذا الكلام، فطرد. فغضب النسائي. إذن ينظر في الجرح والتعديل، هل هو خرج مخرج الدقة والنقد، وهذا أغلب أقوال أهل الجرح والتعديل، أم خرج مخرج الرضا أو الغضب؟ يعني هو إما بميل أو بهو، إما أنه مال له أو مال عنه. طيب فهذه يعني إيه كانت العشرة، تلك عشرة كاملة. أحد إخواننا يسأل، ما أريد أن أعقب على لأن الوقت يعني، يقول من هو الكوثر؟ كوثري هو الشيخ محمد زاهد الكوثري، له اطلاع جيد وله تلاميذه، لكن هو يعاب عليه أنه إمام الجهمية في عصرنا، وأنه لقب بمجنون أبي حنيفة، فمن رضي عن أبي حنيفة رضي عنه ولو كان من أكذب الخلق، ومن طعن في أبي حنيفة أو ساق إسنادا فيه الطعن على أبي حنيفة، أو كان في إسناد فيه طعن على أبي حنيفة، لم يتق الله فيه، وكذب من كذب وطعن في من طعن. ولذلك الشيخ المعلمي عليه رحمة الله ألف كتابه التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل. الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر ما قيل في أبي حنيفة من الجرح والتعديل، فانبرى الكوثري وألف كتابا بعنوان تأنيب الخطيب. لماذا يتكلم في أبي حنيفة؟ وخاض في أعراض العلماء وضعف أكثر من 365 إماما من الأئمة، بل طعن في بعض الصحابة بسبب هذا. فأتى الشيخ المعلمي العتمي، عتمة هذه يعني مكان في ذمار، وذمار في اليمن بجوار صنعاء. المعلمي نسبة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي نسبة، العتمي نسبة إلى البلد، اليمني نسبة إلى اليمن.